هذه قضية جزئية فيما كان سابقا العبد مملوك، والمملوك يباع ويشرى ويوهب ويورث. يقول مالك رحمه الله: العبد يرهن. عجيب، إنسان يرهن؟ قالوا نعم، لأنه يشترى. وتقدم عندنا في أول الباب مباحث الرهن في أركانه: الراهن صاحب السلعة الذي استدام، والمرتهن الذي أدان وطلب العين، وعين مرهونة ودين مرهونة فيه. وقلنا إن من شرط الراهن والمرتهن أن يكون كل منهما يصح تصرفه، لأن هذا يسلم عينا مآلها إلى بيع، وذاك يسلم دينا أي تصرف في المال، فيشترط فيهما أن يكونا من أهل التصرف. فالصبي المجنون المحجور عليه لا يصح رهنه ولا ارتهانه. والعين المرهونة كل ما صح بيعه صح ايش؟ صح رهنه. فالشيء الذي لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. لماذا؟ لان الرهن توثيق حتى اذا جاء الاجال يباع ويسدد منه الايش؟ الدين. فاذا كان لا يصح بيعه ايش الفايدة فيه؟ ما في فايدة. وتقدم لنا أن أم الولد لا ترهن لأنها لا يصح بيعها، بخلاف الأم المملوكة التي ليست أم ولد يجوز رهنها، ولكن تكون عند من يؤمن عليها. إذا كان عبدا يجوز رهنه. والفرق بين الأم وأم الولد أن أم الولد والأم كل منهما جارية مملوكة، إلا أن أم الولد هي التي استمتع منها السيد وحملت منه، سواء ولدت هذا الحمل أو أسقطته قبل الولادة. ما دام قد تبين فيه خلقة الإنسان فأصبحت أم ولد لا تباع ولا توهب ولا تورث عنه، تعتق وتحرر في آخر لحظة من حياته ولا ترث، لأنها لم تشاركه في الوجود وهي حرة، ما تحررت إلا بعد آخر الباقي يحفظ لصاحبه. إذا كان هذا العبد الذي رهنه سيده له مال، وهل العبد يكون له مال ابتداء؟ العبد بنفسه مال، وكيف يكون له مال؟ قالوا يكون له مال إن أذن له السيد في التملك، أذن له أن يتاجر والربح بالنصف، فيكون العبد له مال بإذن السيد. فجاء شخص الذي ارتهن العبد وعند السداد قال بيعوا العبد، بعنا العبد، العبد ب9000 الدين 10، قال وفوا حقي من مال العبد الذي له. العبد له مال والمال معه، هل نسدد دين المرتهن الناقص عن قيمة العبد بينه وبين الدين من مال العبد ويكون مال العبد رهنا مع العبد، او ان المال مستقل ورقبة العبد مستقلة؟ هذه الصورة يا جماعة. ايش يقول مالك في العبد يرهنه سيده وله مال؟ ان المال ايش؟ ليس داخلا في الرهن الا اذا اشترطه المرتهن ووافق على ذلك السيد، فيكون بموافقة السيد صار مال العبد ايش؟ رهنا معه. فاذا لم يشترطه المرتهن قال قبلت العبد رهنا في الدين، وعند البيع يطالب بمال العبد، ليس له ذلك. اذا هذه القضية يختم بها مالك هذا الباب، فان العبد اذا كان رهنا وله مال المال لا يكون تبعا للعبد رهنا معه، يوقف السيد عن التصرف فيه ويوفى منه بقية دينه. لا، مال العبد لسيده ولا دخل له في الرهن، إلا إذا كان المرتهن عند العقد يقول نعم قبلت العبد ومعه المال، فحينئذ يكون مال العبد رهنا مع العبد يوفى منه دين المرتهن. والله تعالى.